يا صاحبي والليالي سود، يا صاحبي والزمن صافي، اللي احتجت له موجود، واللي لا من وعد يا أخي ما هو على المرجلة محدود، تقول مكتوب بكتافي ما جري اللي رديت سنود، عرض الجبل ولينحافي يوم الردى مسكنه في الحود، مسكنك في راس مشرافي، والله لو فتح الزود كان العمر ما نقص وافي، وليت الرخاء لاجتمع والجود تقسمه شهم وسنافي، اتقاسم شهمي وسنافي.